إذ

وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب واتخذ الباب وقال

لا يؤمنون بالله واتبعت ملة قال تزرعون سبع سنين

فَلَمَّا

يا